السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب إسرائيل ومكيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، درسنا في الأسبوع الماضي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا إن النهي عن المنكر قد قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيود وضوابط استنبطها أهل العلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمقصود في إنكار المنكر إزالة المنكر القائم الآن الذي هو قائم، ومصلحة فاعله تبعا. فالمقصود أصالة هو إزالة المنكر، ومصلحة فاعله بأن يترك فعل المنكر تحصل تبعا لهذا المقصود. ولذلك اشترط فيه الرؤية أن يكون حاضرا، أن تكون المعصية حاضرة أمامي الآن، حينئذ أنكرها بيدي إن استطاع، فإن لم أستطع، والاستطاعة تتضمن القدرة ومراعاة المصالح والمفاسد، فإن لم أستطع فبلساني، فإن لم أستطع بلساني فبقلبي، وليس بعد ذلك إيمان. إن لم أنكر بقلبي فليس بعد ذلك إيمان. الرضا بالمعصية، الرضا بها وعدم إنكارها، هذا دليل على عدم بقاء أصل الإيمان في القلب. وسبق أن أهل العلم قد فرقوا بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكما أن إنكار المنكر يقصد به إزالة المنكر القائم الآن، ومصلحة المسلم الذي أنكر عليه تبعا، فالنصيحة بعكسها. فإن المقصود بالنصيحة أصالة هو المنصوح، فنحن نريد بالمنصوح أن لا يتلبس بالمعصية حتى لا يناله الإثم ويحل عليه غضب الله عز وجل. وتبعا لذلك نحصل إعدام المنكر من المجتمع، فإن هذا الإنسان إذا ناصحناه وبينا له الحق ووفقه الله عز وجل إلى قبول النصيحة، فإنه لن يقترف المنكر، وبالتالي نكون قد طهرنا المجتمع من المنكرات. إذن لا بد لطالب العلم أن يميز بين إنكار المنكر وبين النصيحة. فالمنكر، إنكار المنكر يتعلق بمنكر قائم من الآن، تقتضي المصلحة أن يزول حتى لا يعم الفساد في الأرض، وحتى لا يكون هذا قيام هذا المنكر بيننا، حتى لا يكون ذلك فتنة للناس، وحتى لا تظهر المعصية في المجتمع ويجاهر بها بين المسلمين. أما النصيحة فالمقصود بها المسلم الذي ننصحه، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. ثم قال شيخ الإسلام: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. قوله ويدينون بالنصيحة للأمة جعلها بعد قوله ويحافظون على الجماعات، وإن كان الذي يظهر بادئ الأمر أنه لو قدم قوله ويدينون بالنصيحة للأمة على قوله ويحافظون على الجماعات لكان أليق ذلك، أن مسألة النصيحة مرتبطة بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن قدم رحمه الله مسألة الحفاظ على الجماعات لنكتة لطيفة يلمحها من تأمل عباراته رحمه الله. فقوله ويحافظون على الجماعات، قوله على الجماعات هذا لفظ عام، فإن الجماعات جمع حلي بأل، وهذا من ألفاظ العموم. فالجماعات الشرعية كلها ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، وعلى رأسها جماعة الأبدان في الدولة المسلمة. فالمسلم يجب عليه أن يحافظ على جماعة المسلمين، فلا يشق العصا ولا يخرج على إمام المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنه قال: من رأى من أميره شيئا، وانظروا هذا القيد الذي يتكرر في مسألة المنكر المنكرات، لا يكفي مجرد الأخبار، قيل وقال، قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه. قلنا: ما هو الحل، ما هو الحل الشرعي؟ قال: فليصبر عليه. هذا هو الحل الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، أي فمات على هذه الحالة وهي حالة المفارقة للجماعة. قال: إلا مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية، هذا حديث البخاري. قال: إلا مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية، من تلك المسائل قال أنهم كانوا لا يرضخون لولاة الأمر. العرب في الجاهلية كانوا لا يرضخون لولاة الأمر، كل واحد منهم يريد أن يكون أميرا، كل واحد منهم يريد أن يكون أميرا. فلما جاء الإسلام أمر الناس بالسمع والطاعة لولاة الأمر، فإذا قوي الدين في الناس قويت الجماعة. إذا قوي الدين أي جماعة إيش؟ الأديان. إذا قوي الدين في الناس، اجتمع الناس على الكتاب والسنة إنقاذ بأمر الله، فقويت حينئذ جماعة الأبدان. وإذا ضعف الدين في المجتمع وقل الاتباع للكتاب والسنة ضعفت جماعة الأبدان. وهذا قد تقدم تفصيله في بداية الكتاب، أن جماعة الأبدان وجماعة الأديان متلازمتان. وفي هذا الزمان لما ضعف الدين عند الناس كثرت الدول وتفرق المسلمون وكثر الخروج على ولاة الأمر. فالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم وجه لعملة، وجهها الآخر هو استقرار الأمن ووجود جماعة الأبدان في المجتمع المسلم. فهذا النوع من الجماعة هو من أعظم أنواع الجماعة، وهو من أعظم ما يدخل في قوله رحمه الله ويحافظون على الجماعات. ولما كان إنكار المنكر على غير الصورة الشرعية سببا في الخروج على ولاة الأمر وفي شق عصا الطاعة وفي مفارقة الجماعة، نبه عليه رحمه الله تعالى بعد مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما يدخل في قوله ويحافظون على الجماعات الاجتماع على أهل العلم، الاجتماع على أهل العلم، فإن أهل العلم من ولاة الأمر الذين أمر الله عز وجل بالاجتماع عليهم. قال البخاري رحمه الله باب في صحيحه، قال: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة قال: وهم أهل العلم. فجعل البخاري رحمه الله أهل العلم هم الجماعة التي تلزم، فإن المسلمين إذا لزموا علماءهم، علماء الخير وعلماء الصالحين والذين يعرفون باتباعهم الكتاب والسنة، وتقييد فهمهم للكتاب والسنة بفهم السلف، هكذا يعرف العلماء. إذا اجتمع العلماء، إذا اجتمع الناس على هؤلاء العلماء حصل الاجتماع على ولاة الأمر، لأن أهل العلم لا يأمرون الناس بالخروج، وإنما يحضون الناس على الالتفاف حول ولاة أمورهم بالمعروف بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أو ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. لا يغل أي لا يحقد ولا يضجر ولا يشعر بالسوء منهن قلب المسلم. هذه الخصال قلب المسلم لا يحقد عليها ولا يكرهها ولا يبغضها، بل يحبها ويحرص عليها. ما هي هذه الخصال؟ قال عليه الصلاة والسلام: إخلاص الدين لله. فالمسلم الذي لا يحب انتشار الإخلاص والتوحيد لله هذا ليس مسلما. الذي يحب انتشار الشرك في المجتمع، الذي يحب انتشار الشرك في المجتمع، هذا لا يكون قلبه قلب مسلم. قال: ومناصحة ولاة الأمر. فالمسلم الذي يعرف كتاب ربه ويعرف سنة نبيه لا يمكن أن يكره قلبه أو أن يبغض قلبه مناصحة ولاة الأمر. قال: ولزوم الجماعة. ولزوم الجماعة، فالمسلم الذي على الكتاب والسنة يحب اجتماع المسلمين ويبغض فرقتهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ومما يدخل في قوله أيضا رحمه الله، إذن يدخل الاجتماع ذات الأمر، يدخل في قوله ويحافظون على الجماعات اجتماع على علماء الأمة، وهذان الاجتماعان متلازمان، الاجتماع على ولاة الأمر والاجتماع على الأئمة، هذان اجتماعان أو هذان اجتماعان متلازمان. قال: ويحافظون على الجماعات. قلت: ومما يدخل أيضا في هذه الجماعات ما أخرجه الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن مسعود أخرجه الإمام مسلم. لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. لا يستطيع أن يأتي بمفرده، يحتاج إلى من يتكئ عليه. قال: وقال أي ابن مسعود، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا قال: ومن ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته أو غير ذلك، يعني من ظن أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في الجماعة. لماذا؟ ويظن لأنه في بيته بعيد عن أعين الناس، فبالتالي يكون بعيدا عن الرياء. قال شيخ الإسلام: فهو مخطئ ضال. وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف معصوم، الذين هم الروافض الشيعة. قال: هؤلاء ماذا كانت النتيجة عندما ابتدعوا بدعة الإمام المعصوم؟ إخواني، من ابتدع بدعة وعمل بها لا بد أن يهدم سنة. فهؤلاء لما ابتدعوا هذه البدعة ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال: فعطل، أي ذاك الذي لم ير الجماعة إلا خلف إمام المعصوم، قال: فعطل المساجد وعمر المشاهد. وعمر المشاهد، المشاهد أي القبور والمزارات التي يذهبون إليها فيطوفون بها ويذبحون عندها. وفعلا هذا الذي حصل، هؤلاء عطلوا الجماعات ثم أحيوا المشاهد والقبور بالطواف والشرك. نسأل الله العافية. إذا قوله يحافظون على الجماعات هذه عبارة عامة، فمن ميزات أهل السنة أنهم يحافظون على جماعة المسلمين حول إمامهم، يحافظون على جماعة المسلمين حول علمائهم فلا يكفرون العلماء ولا ينتقصون العلماء ولا يسبون العلماء بل يقدرونهم ويحفظون لهم هيبتهم بين الناس، وكذلك يحافظون على أداء الصلوات في المساجد مع المسلمين في الصلوات الخمس وفي صلاة وفي الأعياد وفي صلاة التراويح وهكذا. فصلاة الجماعة والاجتماع في الصلاة هو من شعار أهل السنة. قال رحمه الله ويدينون بالنصيحة للأمة. النصيحة قال ابن فارس المقاييس قال النون والصاد والحاء أصل يدل على ملاءمة بين شيئين وإصلاح لهما، فأصل النصيحة مأخوذ من النصح، والنصح في اللغة يدل على سلامة الشيء وصلاحه، فإذا حصل خلل في الشيء لم يوصف بأنه ناصح، فالناصح هو السالم من العيوب والخلل. والنصيحة هي الكلام أو الفعل الذي سلم من الغش والخديعة، لأن الغش والخديعة نقص وخلل في قولك وفي فعلك، فالنصيحة ما كان سالما من الغش والحقد والخديعة. قال والنصيحة خلاف الغش، لماذا؟ لأن الغش لا صلاح فيه وإنما هو نقص وخلل. قال والتوبة النصوح منه، أي من هذا المعنى. قال كأنها صحيحة ليس فيها خرق ولا ظلم. التوبة النصيحة التي جمعت شروط التوبة الصحيحة بأن يشعر الإنسان بالندم وأن يعزم على عدم الرجوع وأن يقلع عن المعصية، هذه الشروط إن توفرت قلنا إن التوبة نصوح، قلنا إن التوبة نصوح. أما إن تاب الإنسان زعم أنه قد تاب مع عدم إقلاعه عن المعصية، هل تكون التوبة نصوحا؟ لا تكون نصوحا لوجود خلل فيها وهو عدم إقلاعه عن المعصية. وقال في اللسان نصحت له نصيحتي نصوحا أي أخلصت وصدقت. فإذا صدقت في نصيحتك فهي النصيحة، وإذا كنت مخلصا فهي النصيحة. فالنصيحة على ذلك هي كل قول أو فعل خلا من الكذب والغش والخداع. قال ويدينون بالنصيحة للأمة، أي يتدينون يتقربون إلى الله عز وجل بالنصيحة للأمة، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله بأن تخلص الدين له ولا تشرك به شيئا، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتبع سنته ولا تتبع في دين الله عز وجل، والنصيحة لكتابه بأن تدمن النظر فيه وتحفظه وتعمل بما فيه فتقيم حدوده وتقيم حروفه. والنصيحة لأئمة المسلمين بأن تدعو لهم وأن لا تخرج عليهم وأن تطيعهم في المعروف وأن تنصحهم في السر بينك وبينهم وأن تدعو لهم بالبطانة الصالحة وأن يوفقهم الله عز وجل للعمل بالكتاب والسنة. والنصيحة لعامة المسلمين أي لغير ولاتهم بأن تبين لهم أخطاءهم وتدلهم على الصواب وأن تبين لهم العقيدة الصحيحة وأن تبين لهم السنة وأن تذب عن أعراضهم، فلا تسمح لأحد أن يغتاب أخاك المسلم في حضرتك. كل هذا من النصيحة لإخوانك المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم ولأئمتهم، الأئمة كما تقدم غير مرة أو كما تقدم غير مرة أن الأئمة إذا أطلقت في النصوص الشرعية فتشمل الأئمة أي الأمراء وتشمل أئمة العلم أي العلماء. فالنصيحة للعلماء ذكر صورة منها الشافعي رحمه الله ونقرأها بعد قليل إن شاء الله، فإن في كلامه خير كثير. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال: وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد، هذه من الفروق بين النصيحة وبين الفضيحة، بين النصيحة وبين الفضيحة. فكم من إنسان يظن أنه ينصح أخاه وفي حقيقة الأمر إنما هو يفضحه. قال رحمه الله: وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم. هذا هو القيد الأول، أن النصيحة تكون سرا، تكون سرا بينك وبين أخيك. أردت أن تنصح الإمام بينك وبين الإمام إن استطعت، فإن لم تستطع فاسكت وتصبر. إن استطعت أن تصل إلى الإمام وأن تنصحه سرا فهذا هو المطلوب، وإن لم تستطع لا يكون البديل أن تفضحه على المنابر وفي الكتب وفي الصحف وفي الإعلام وما أشبه. قال: وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه، أي فضحه وأهانه. وقال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، يستر وينصح، إن رأى الخلل في أخيه لم يفضح بين الناس ولم يركب مساويه بين الناس، بل يستر عليه ثم يأخذه بينه وبينه وينصحه. قال: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك. إيش يعني يهتك؟ يعني يفضح. هتك الستر إيش يعني؟ أزاله، أي كشف مساوئ أخيه المسلم للناس. قال: والفاجر يهتك ويعير، يهتك ويعير، أي يعايره بمساويه ويفضحه. وسئل ابن عباس، أيوة الكلام لا زال لابن رجب، قال: وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، والمراد به هنا النصيحة، والمراد به هنا النصيحة. فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. والأثر صحيح عن ابن عباس، فإن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. بل بعد أن قرأت كلام ابن رجب وجدت في كتاب السنة لابن أبي عاصم برقم 96,000، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعة، ذاك أثر وهذا مرفوع، ذاك موقوف وهذا مرفوع. قال: من أراد، عليه الصلاة والسلام، من أراد، واحفظوه يا إخواني، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ها، وليأخذ بيده فيخلو به، وليأخذ بيده فيخلو به. إذن إيش تكون؟ تكون سرا. قال: فإن قبل منه فذاك. إيش يعني فذاك؟ يعني فالحمد لله، هذا هو المطلوب. قال: وإلا أي وإن لم يقبل منه، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ كان قد أدى الذي عليه، كان قد أدى الذي عليه. تسمع التسجيل. فهذا الحديث المرفوع مطابق لكلام ابن عباس. ثم قال ابن رجب بعد كلام قال والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق. ابن رجب رحمه الله يذكر لنا يشرح لنا كيف تكون النصيحة كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين. قال تكون صورتها معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم. ما معنى الوثوب عليهم أو ما معنى الوثوب عليهم؟ الخروج والمنابذة. قال والدعاء لهم، هذه من صور النصيحة. قال والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. ما معنى الأغيار يا إخواني؟ الأغيار هم السفهاء الجهلاء الذين عندهم حماسة وحب للدين لكن دون علم، فحماسة غير منضبطة بدين تفسد ولا تنفع. لذلك بعض العلماء الكبار وصف هؤلاء الذين خرجوا على ولاة المسلمين وفجروا وقالوا الفرقة الضالة. فقام بعض الرويبضات لا سيما الذين فتح لهم المجال أن يكتبوا في الصحف والمجلات وشنعوا على العلماء أنهم يصفون هؤلاء بالفئة الضالة. هذا ابن رجب وصف مثل هؤلاء بإيش؟ قال الأغيار. وما معنى الأغيار؟ هو هذا السفهاء الضالة. قال والنصيحة بعد أن ذكر صورة النصيحة لأئمة المسلمين، قال والنصيحة لعامة المسلمين، قال إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلافهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين قال ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء، والنصيحة لعلماء المسلمين هي نشر محاسنهم والكف عن مساوئهم. هذا الكلام ليس فقط لنتسلى بقراءته، فإن هذا الداء وهو عدم النصيحة لعلماء المسلمين قد انتشر بين المسلمين في طلبة العلم فضلا عن عوام المسلمين. نسأل الله أن يطهر قلوبنا تجاه إخواننا المسلمين لا سيما أهل العلم منهم. قال ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء، والنصيحة لعلماء المسلمين هي نشر محاسنهم والكف عن مساوئهم والحرص على إصابتهم الصواب بحيث يرشدهم إذا أخطأوا. إذا أخطأ العالم النصيحة له تكون أن ترشده إلى الحق لا أن تفضحه وتشنع عليه. قال ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، لأن تخطئة العلماء على وجه، انظر إلى الفقه إلى فقهه رحمه الله وإلى بعد نظره. قال لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام، لأن العامة عوام الناس إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم. الناس إذا رأوا العلماء يسب بعضهم بعضا وذاك يكتب كتابا في هذا الرد على فلان والرد على فلان في مسائل علمية اجتهادية، عشرات الكتب لعلها تصدر في السنة الواحدة، لم نقل مئات الكتب في الردود، والناس تنظر وتقرأ، وهيبة العلماء تذهب شيئا فشيئا من أعين الناس. قال رحمه الله أقول ولذلك جل علماء هذا الزمان بل والقدماء منهم لا تكاد تجد لهم ردا على هيئة الردود التي وجدت في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من عرف بالرد على المخالفين من السلف من؟ وعلى من كان يرد؟ على الخوارج، على الروافض، على الجهمية، على الصوفية. ما نعلم من شيخ الإسلام كتابا مصنفا في الرد على فقهاء أهل السنة في مسائل فقهية اجتهادية. نحن لا نقول أنه لا يجوز، لكن بهذه الصورة التي وجد في هذا الزمان بهذه الكثرة وبهذه الحدة تنوي هذا الكلام. إن خالفني بعضهم في مسائل وإن كانت فقهية اجتهادية لا حرج أن أرد عليه ردا علميا، لكن لا بد من إيش؟ من الاحترام والأدب، الابتعاد عن الحدة وعن الألفاظ الجارحة، وأن لا نعطي المسألة أكبر من حجمها بأن تصنف في مسألة فقهية عشرات الكتب وهي مسألة فقهية اجتهادية. قال بأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه، فلا ندري من الصواب معه، فلا يأخذون بقول أي واحد منهم. لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأ. ما المانع أن يكون هذا الكتاب قبل أن تنشره؟ ما المانع أن ترسل صورة منه إلى المنصور؟ نعرف بعض طلبة العلم الكبار في هذا الزمان ولله الحمد عندهم ردود قد كتبوها في بعض المسائل في مسائل العقيدة ولم ينشروها أدبا، بل أرسلوا صورة عنها إلى المنصور، وكثير من هؤلاء قد استجابوا لله الحمد. فإن لم يستجب ناصحه ثانية وثالثة ورابعة وهي في مسائل عقيدة، ثم بعد ذلك نشر كتابه نصيحة للمسلمين، لكن لا تجد في كتابه حرفا واحدا فيه جرح وطعن وغمز وهمز. فالخير من فضل الله عز وجل لا ينقطع في هذه الأمة. قال لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأ ويعلن للناس القول الصحيح، فإن هذا إيش يعني؟ خالفني أحدهم مثلا في مسألة وأنا يترجح عندي الصواب أن الصواب في المسألة كذا، ماذا أعلم الناس؟ ها في دروسي أعلمهم الصواب دون أن أقول قال فلان كذا وهذا خطأ والصواب إيش كذا. لماذا الناس ماذا يحتاجون من هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ لماذا قلت لهم فلان قال كذا وهو خطأ؟ لماذا؟ ألم يكن كافيا أن تقول للناس المسألة حكمها كذا وتسكت؟ أن تبين للناس الحق وتسكت؟ لماذا ذكرت فلانا؟ أذكر كنا في رحلة إلى مكة في عمرة، وكان معنا في الحافلة رجل يحمل شهادة علمية عالية ما تسمى بالدكتوراه في الشريعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أعرفه يعني لا أقول جيدا لكن أعرفه وأعرف قدره في العلم وأنه يعني في بدايات الطلب وإن كان يحمل هذه الشهادة، وأنا أعلم ما أقول وأعرفه. فهذا الرجل كان هو الذي يشرف على الرحلة، فكان يتكلم للناس جزاه الله خيرا يعني كلام طيب عن مكة والهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذكر من هي يعني من الذي أوصلنا إلى أن ذكر مسألة تتعلق بالصلاة وهي التأمين خلف الإمام، تأمين خلف الإمام. قال والسنة أن تؤمنوا جهرا خلف الإمام وتمدوا وأن تمدوا بآمن، لا شك أن هذا سنة. الآن كان يستطيع أن يقول والمد يكون في أولها وآخرها فتقول آمين، هو يرى هذا مثلا أن المد يكون هنا وهنا في الأرض وانتهى الأمر. لكن سبحان الله هذا الذي نتكلم عنه، إيش قال؟ قال والمد يكون في أولها وآخرها، أما ما قاله الشيخ الألباني هذا، وأما ما قاله الشيخ الألباني أنه لا يوجد مد في أولها فهذا لأنه لا يعرف علم القراءات هكذا، فهذا لأنه لا يعرف علم القراءات بل ورش يمد مد البدن ويصل به إلى ثلاث ألفات التي هي ست حركات. إيش علاقة يعني؟ لماذا ذكرت هذا؟ خاص كل الناس مد في أول وقت وانتهى الناس عوام، وما أحد سألك، ما أحد قال لك طب الشيخ ناصر يقول كذا، لماذا؟ هذا هو الذي يتكلم عنه، هذا أمامي يا أخوان، هذا أمامي حصل، هذا الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله. قال ويعلن للناس القول الصحيح. قال وصار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأ ويعلن للناس القول الصحيح، هذا هو المطلوب. قال فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلمين. قال وقول المؤلف للأمة للأمة يشمل الأئمة والعامة، فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أي يتدينون بذلك. قال للأمة أئمتهم وعامتهم، وكان مما يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، والنصح لكل مسلم قال فإذا قال قائل ما هو ميزان النصيحة للأمة؟ كيف أضبط النصيحة؟ يعني ما الذي أنصحهم به؟ قال أو كيف أنصحهم؟ قال فالميزان هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا عاملت الناس هذه المعاملة فهو تمام النصيحة. أنت هل إذا أخطأت خطأ أو ارتكبت معصية هل تحب من أحد أن ينصحك في أن ينصحك أمام الناس بصوت مرتفع وأن يضحك، تقبل هذا؟ إذا لا تقبل لغيرك. هذا الميزان لو طبقناه في حياتنا لتغيرت أحوال المسلمين 180 درجة تماما. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر هل ترضى أن يعاملك شخص بها؟ فإن كنت لا ترضى فلا تعامله بهذه المعاملة. رحمه الله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ويعتقدون أهل السنة والجماعة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن أي المؤمن كامل الإيمان. للمؤمن الذي معه أصل الإيمان، فالمؤمن الأولى ليست كالثانية، المؤمن كامل الإيمان للمؤمن مطلقا، كان كامل الإيمان أم ناقص الإيمان. قال كالبنيان، إيش عندكم بعد كلمة كالبنيان؟ هذه مرصوصة إخواني، أنا أعرف من مشايخنا أنه لا أصل لها في السنة، ومع ذلك بحثت عنها بحثا حديثا شديدا حتى أظفر ولو بنص ضعيف فلم أجد. فكلمة المرصوص لا أصل لها، الحديث في الصحيحين وهكذا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد. وفي بعض النسخ الواسطية هذه العبارة هذا لفظ غير مضبوط، غيره من عندك؟ لمن هذا؟ الحمد لله. نعم أيضا ليست موجودة. أقول في بعض النسخ ليست موجودة، وكان عندي نسخة مخطوطة للوسطية لكني فقدتها والله المستعان. وكنت قد وضعت الملاحظة فوالله ما أدري عندما كتبت في كتابي وهي غير موجودة في بعض النسخ قصدت تلك النسخة أم غيرها، ما أذكر الآن، لكن التي كانت عندي مخطوطة نفيسة مقابلة. على كل حال فهذه اللفظة سواء كانت موجودة في الواسطية أم ليست موجودة فهي ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم. فضح بين معكوفتين واكتب الهامش، هذه لم تصح عنه صلى الله عليه وسلم لا في حديث، بل لم تروى عنه لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، وهي ليست موجودة في بعض النسخ الوسطية. قال المؤمن للمؤمن كالبنيان. البنيان مكون من لبنات، اللبنة بمفردها ضعيفة أم قوية؟ ضعيفة. قال كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإن وضعت اللبنة بجانب اللبنة ووضع اللبنة فوقها حتى أصبح بنيانا كبيرا يصبح قويا، فالمؤمن بمفرده ضعيف، ضعيف في دينه وفي بدنه، لأن المسلم بمفرده يكون عرضة للشبهات والشهوات. فأنت لو ذهبت الآن وعشت بين المتصوفة في بلد كله متصوفة مهما كنت سوف تتأثر به، لا بد وأن تتأثر به. لماذا؟ لأنك صاحب السنة الوحيد، لأنك صاحب السنة الوحيد بينهم، فتكون ضعيفا حتى في دينك فتتأثر بمن حولك. فالمسلم يحتاج لإخوانه أن يكونوا من حوله، وكذلك هو ضعيف ببدنه. كيف يعني ضعيف ببدنه؟ لو هجمك عدو وأنتم قلة، لو كان المسلمون كم هو الواقع اليوم؟ المسلمون اليوم دول متفرقة طمع فيها العدو واستضعفها، لو كانوا جماعة واحدة على الكتاب والسنة لما استطاعت دول الكفر أن تستضعفهم وأن تستدلهم وأن تنهبهم إلى آخره. نسأل الله عز وجل أن يجمع هذه الأمة على الكتاب والسنة. قال يشد بعضه بعضا، قال وشبك بين أصابعه ليؤكد عليه الصلاة والسلام المعنى. فعلى هكذا الأصبع وحده إيش؟ ضعيف، لكن إن تشبك هكذا أصبح ذلك قوة. الآن شيخ الإسلام رحمه الله بدأ يذكر بعض خصال أهل السنة في جانب الأخلاق، في جانب الأخلاق. فمن أخلاقهم أنهم يجتمعون بتراحم وتعاطف وتواد، فاجتماعهم ليس فقط اجتماعا ظاهريا وإنما اجتماع حقيقي بالقلوب والأبدان، وليسوا كاليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بل المسلمون على خلافهم، هم مجتمعون في أبدانهم ومجتمعون في قلوبهم. طب وإن كان واقع المسلمين على المسلمين على خلاف ذلك، الخلل أين؟ في النص أم في واقع المسلمين؟ المشكلة في واقع المسلمين. يا إخواني كل نص في الكتاب والسنة يذكر وصفا لأهل الإسلام، متى وجدته متخلفا أو ناقصا في المجتمع فذاك بسبب نقص دينهم. فكلما كمل إيمان المجتمع، نتكلم الآن عن الصفات العامة هذه، كلما كمل إيمان المجتمع وانتشر فيه التوحيد وظهرت فيه السنة أصبحت هذه النصوص واقعية، أصبحت واقعية في المجتمع، أي أنك ترى أثرها بنفسك. لكن كلما انتشر الشرك وانتشرت البدع في المجتمع خفتت آثار هذه النصوص، إلى درجة قد نصل إلى في بعض الأحيان إلى أننا نقرأ بعض النصوص ولا نجد أثرها أبدا في المجتمع. والخلل ليس في النص، الخلل فينا. ثم قال: وقوله عليه الصلاة والسلام، أي ويعتقدون قوله، ويعتقدون معنى قوله وقوله، هي تكون معطوفة عليه، معنى قوله وقوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يؤكد المعنى السابق، كأنه رحمه الله يريد أن يقول لنا الحديث الأول رسم صورة اجتماع المسلمين في ظاهرهم، وهذا الاجتماع الظاهر معه اجتماع القلوب بدليل النص الثاني. قال: مثل المؤمنين في توادهم. التواد هو نوع من المحبة، بل هو من درجات المحبة العالية. وتراحمهم، أي أن المؤمنين يود أو يمد أو يود أحدهم الآخر، يحبه ويرحم أحدهم أخاه، وتعاطفهم أي يعطف بعضهم على بعض، هذا كمثل الجسد. إذن اجتماعهم في أبدانهم معهم اجتماع في القلوب، فبينهم محبة ورحمة وتعاطف، على خلاف اليهود. قال: كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، أنت الآن لو أصبت بالحمى أو قطعت يدك أو جرحت، تجد أن جسدك بتمامه الضعف، وأن الألم ينتشر في جسدك، وأن الجسد كله قد تأثر بهذا المصاب. قال: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر أو بالحمى والسهر. إيش يعني تداعى؟ يعني اجتمعوا وأقبلوا عليه ليرعوه ويحفظوه. ثم قال رحمه الله: ويأمرون. شيخ الإسلام الآن سيذكر شيئا من أخلاق أهل السنة. فأهل السنة كما أنهم يهتمون بالعقيدة والأحكام، يهتمون بالأخلاق لأنها من دينهم. فأهل السنة أمة وسطية لم تهمل الأخلاق كما فعل بعض الفلاسفة، ولم تغلو في الأخلاق كما غلا بعض المتصوفة. لاحظوا، شيخ الإسلام رحمه الله ركز في هذه العقيدة على ذكر أصول لأهل السنة خالفوا فيها أو خالفهم فيها غيرهم. فإذا ذكر الآن شيئا من أخلاق أهل السنة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هنالك من خالفهم في ذلك، هناك من جفى وقصر في باب الأخلاق، وهنالك من غلا وتجاوز الحد في باب الأخلاق. فالمتصوفة غلوا وزعموا أنهم زهاد في هذه الدنيا، فتجاوزوا السنة. وبعض المتفلسفة تجرد من الأخلاق تماما. وتعرفون التماثيل اليونانية والرومانية، كيف أنهم كانوا ينحتون الرجال والنساء عراة، وهذا واقعهم. واللوحات الفنية التي يرسمونها، بل هذا إلى اليوم، أنا فقط أشير إلى هذه الأشياء ناهيك عن واقعهم مع بعضهم البعض، لكن هذه الأمور تدل على انعدام الأخلاق، تدل على انعدام الأخلاق. فأهل السنة لم يتجاوزوا النصوص الشرعية في مسألة الأخلاق ولم يجفوا عنها. وأهل السنة قد صنفوا كتبا للرد على من خالف في هذا الباب، فألف أهل السنة كتبا سموها كتب الزهد، كتاب الزهد الإمام أحمد. ماذا قصدوا من هذه الكتب؟ عندما رأوا الغلو في باب الأخلاق صنفوا هذه الكتب ليبينوا للناس ما هي السنة في هذا الباب، فجزاهم الله خيرا. إذن أهل السنة وسط في باب الأخلاق. طيب، شيخ الإسلام الآن إيش سوف يقول؟ قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه. وانتبهوا لهذه العبارة، وسنرجع إن شاء الله تقدم، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه، هذا هو الضابط في باب الأخلاق. طبعا هذا الضابط في كل شيء، لكن كلامنا الآن في باب الأخلاق هذا هو الذي ينضبط به. قال: فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هكذا تنضبط الأخلاق، فلا نجف ولا نغلو. ولذلك نتأمل ما ذكره رحمه الله من أخلاق أهل السنة. قال: ويأمرون، أي يأمر أهل السنة، قال: بالصبر، بالصبر عند البلاء، بالصبر عند البلاء. طب وهل الصبر عند البلاء أمر به الشرع؟ نعم، قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. والأحاديث في ذلك كثيرة. قال: بالصبر عند البلاء. إذن هذا الخلق قد أمر به الشرع. الصبر لغة هو الحبس، والصبر هنا قال ابن القيم في تفسيره للصبر، قال ابن القيم: هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. انتهى كلامه رحمه الله. حبس النفس عن الجزع، أي أن لا يتسخط القلب على الله، يعني أنه في قلبه ليس راضا عن ربه، واضح؟ بل هو في قلبه غضب على ربه، نسأل الله العافية والسلام. لا يجوز، فلا بد أن تحبس نفسك عن الجزع، أن ترضى عن الله عز وجل. قال: وحبس اللسان عن التشكي والتسخط. لماذا أنا؟ لماذا يا رب فعلت في كذا؟ لماذا فلان لا يصلي وهو في نعمة؟ لماذا أنا الذي أصلي مثلا يحصل لي كذا وكذا؟ إيش هذا؟ هذا تسخط وتشكي. قال: وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، هذا خاصة عند النساء، إن حصلت عندها مصيبة إيش تصبح؟ تضرب على يعني نحرها وكذا وتلطم، هذا من عادات الجاهلية، أو تشق ثوبها الجاهل، وهذه المنطقة، المنطقة هي الجاهلية، واضح؟ تشق الجيوب هكذا، تمسك ملابسها و أي نعم تمزقها. قال: إيش هذا يعني؟ إظهارا للحزن، نسأل الله العافية. وكانوا في الجاهلية يؤجرون بعض النساء لهذا، من هم تخصصوا في مسألة البلاء. قال: بالصبر عند البلاء، البلاء هو المصيبة، فعقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة أن الإنسان إذا ابتلي بالمصيبة فإنه يجب عليه الصبر بأن يحبس قلبه عن التسخط والجزع أن يسخط على الله بقلبه الجزع وأن يحبس لسانه عن التشكي والتسخط وأن يحبس جوارحه عن شق الجيوب ورقم الخدود وما يتبع ذلك وما أشبهه. إذا حكم الصبر على المصيبة إخوة واجب. ثم قال والشكر عند الرخاء قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. اشكروا إيش هذا؟ افعلوا. وصيغة افعل إيش تقتضي؟ تقتضي الأمر الوجوب. صيغة الأمر هذه تقتضي الوجوب. الشكر على النعمة واجب. الصبر على المصيبة واجب. الشكر على النعمة واجب. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. إيش الشكر على إيش؟ ذكر النعمة. ذكر نعمتين. ها لا ذكر نعمتين. أحسن. قال يا أيها الذين آمنوا هذه نعمة كلوا من طيبات ما رزقناكم هذه نعمة. فالأول هو زاد القلب زاد الروح والثاني هو زاد البدن. قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن الشكر على النعمة واجب والشكر على النعمة له ثلاثة أركان. الركن الأول التحدث بالنعمة ظاهرا كيف حالك يا أبا فلان؟ الحمد لله مستورة. يعني إيه كان وإيش يقول؟ علما أنه يكون في نعمة لا يعلمها إلا الله. لكن ليش يقول هذا؟ يعني من هذه واضح؟ يعني يريد لا أحيانا قد يفعل ذلك حتى لا يطلب منه شيء. يا فلان نحن نجمع صدقات مثلا كذا. الله يا شيخ ما عنده شيء ما يملك شيئا قد يكون عنده مئات الألوف. فهذا ليس من شكر النعمة. أو إنسان فتح الله عليه عز وجل عليه الباب الرزق ولا يرتدي ولا يلبس إلا الممزق ولا يركب إلا يعني الشيء الذي لا يركبه إلا الفقراء. هذا ليس من شكر نعمة الله. وقد يخلط كثير من الناس بين التواضع والزهد وبين عدم الشكر وبين الشكر. واضح؟ فمن شكر النعمة تطيرها دون إسراف ولا مخيلة. دون إسراف ولا مخيلة. ولا بد أن يفرق الطالب بين الإسراف وبين التبذير. فالتبذير هو إنفاق المال في غير وجه مقصود. إيش يعني؟ تنفق مالا كثيرا أو قليلا لكن في غير أمر يقصده الناس عادة. يعني أمر لا قيمة له لا مصلحة فيه. مثل الدخان. مثل الدخان هذا ما الفائدة منه؟ لا شيء. أو نسأل الله العافية هؤلاء الذين يلقون الأموال على الراقصات مثلا هذا المال لماذا هذا؟ ما هالمنالك يعني قصد معتبر شرعا لهذا؟ هل يحقق لك نفعا؟ لا شيء. أو كالأموال التي تنفق هكذا يعني شيء لا حاجة لنا به وتنفق الأموال فيه هكذا يعني لو نستحضر نجد أشياء كثيرة في حياة الناس. هذا تبذير ولو بدرهم ولو بقرش. هذا تبذير. أعراس الأعراس تدخل بحسب مثلا هذه الألعاب النارية وما أشبه هذه تدخل في التبذير. لماذا؟ لأنه لا يوجد قصد شرعي. أما الإسراف يا إخواني فلا بد أن يفهم. الإسراف أن تنفق على حاجتك أكثر من طاقتك. أن تنفق على حاجتك أكثر من طاقتك. هل نحتاج السيارة اليوم؟ نعم نحتاج، لكن إنسان موظف راتبه 300 دينار ذهب واستدان 50,000 دينار ليشتري سيارة، هذه السيارات يعني فارغة وكذا، إيش تقولون؟ هو يحتاجها، لكن الذي فعله فوق طاقته. إنسان كذلك موظف فاشترى استدان 5,000 دينار أو 4,000 دينار ليشتري السيارة، إيش تقولون في هذا؟ هل هذا مسرف؟ لا نقول هذا مسرف، لماذا؟ قدر المستطاع. يعني هذه الأسعار يعني، وإلا يعني واضح في حدود قدرته وطاقته. طيب إنسان معه الملايين ويمد حق الله، يخرج الزكاة ويتصدق على المسلمين، اشترى سيارة ب100,000 دينار، هذا ليس إسرافا يا إخواني، وهذا حلال مباح له أن يتمتع بنعمة الله عز وجل، الله عز وجل فتح عليه أبواب الرزق فله ذلك بما أنه يؤدي حق الله، وهذا يكون من هذا يكون إظهار نعمة الله عز وجل. أما الإنسان معه ملايين وكذا فيطلب سيارة 8,500 دينار يعني، وإذا قلت له يا شيخ يعني إيش هذا؟ واضح؟ يقول لك ما أملك، أو هذا ليس من تكبر على الناس، بل هذا من عدم الشكر، هذا من عدم الشكر. شكرا بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله والشكر عند الرخاء، وقلنا الشكر يحصل متى توفرت 3 أركان. الركن الأول التحدث بالنعمة ظاهرا، لا بد أن يظهر نعمة الله عز وجل عليه. من صور أيضا التحدث بنعمة الله عز وجل إن كان الله عز وجل قد أنعم عليه أن لا يبخل على أهله، فبعض الناس قد يحرم أهله وتكون أمواله مكبسة في البنوك والأولاد ينتظرون موته أي نعم، حتى يعني أقول لك يتمتع قليلا بهذا المال وهو مخطئ فيما فعله، فالأصل أن ينفق على أهله دون إسراف الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، لا بد أن يعترف بأن الله أنعم علي بهذه النعمة، لا يجحد نعم الله عز وجل بقلبه، لأن يعني النعمة حاصلة وهو في قلبه يعني لا يعتبرها نعمة، يجحدها، نسأل الله العافية. بعض الأشياء لولا أنها ذكرت في كتب أهل العلم ما تصورنا وجودها بين الناس. يعني كيف إنسان الله عز وجل ينعم عليه بنعمة ويجحدها؟ الله مستعان. ثالثا صرفها في طاعة موليها ومسديها وهو الله عز وجل. يعني هذه النعمة أن تنفق في طاعة الله، بمعنى أن تنفق بالطريقة الشرعية في الأبواب التي شرعها الله عز وجل. فليس من شكر النعمة أن تنفقها في معصية الله عز وجل. فمن أنعم الله عليه بالنجاح مثلا أو بالزواج، لأن هذه من الصور المنتشرة في مجتمعاتنا، فهذه نعمة، انظروا كيف شكرها، كيف شكرها بالمعصية، وهذا محرم لا شك فيه، وهذا المحرم مضاعف لأنه معصية في نفسه، الغناء وما أشبه هذا معصية في نفسه، ولأنه كان في مقابلة نعمة، هذا يغلب المعصية، هذا يغلب المعصية. فالأصل في النعمة أن تشكر لا أن تكفر. قال والرضا، والرضا بمر القضاء، وهذا تقدم الكلام عنه في باب القضاء والقدر. الرضا يا إخواني ينقسم إلى قسمين، الرضا بفعل الله الذي هو التقدير، والرضا بالمقدور بالمفعول. ما حكم الرضا بفعل الله؟ واجب. ما حكم الرضا بالمقدور؟ مستحب. مستحب بالجملة، مستحب ترضى به وتصبر عليه. ثم قال رحمه الله ويدعون، لا زال الكلام عن أهل السنة، ويدعون إلى مكارم الأخلاق. مكارم مشتقة من المادة كرمة، وقد سبق بيان هذه المادة وقلنا أنها تدور على الشرف، فمن جمع خصالا شريفة وكمل بها أصبح كريما. فالكريم هو من جمع الصفات الشريفة، شرح هذا. فمكارم الأخلاق أي أشرفها وأعلاها. قال ومحاسن الأعمال أي أحسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث دليل على المسألتين، على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. لماذا؟ لأن الأخلاق بمفهومها العام، لأن الأخلاق بمفهومها العام تشمل فعل ما أمر الله به. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. إيش يعني؟ أي أنه كان يتمثل بأوامر القرآن، فيمتثل أمر الله في العقيدة، في الأحكام، في الأخلاق. وهذا الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا دليل على أن الأعمال، أعمال الجوارح، داخلة في مسمى الإيمان، لأن الخلق إذا أطلق إيش يراد به؟ يراد به امتثال أوامر الله عز وجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. إيش يعني؟ أي أنه كان يمتثل أمره ويجتنب نهيه. قال الحسن البصري رحمه الله حقيقة حسن الخلق بذل معروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. ما هو الخلق؟ حسن الخلق. نقول لابد من حسن الأخلاق، محاسن الأخلاق ومكارمها، لابد من مكارم الأخلاق. ما معنى مكارم الأخلاق؟ هو هذا الذي فسرته عائشة، كان خلقه القرآن. كيف يعني؟ بذل المعروف، أن تبذل المعروف للناس. طب ما هو المعروف تذكرون؟ كل ما أمر الله به فهو معروف. فبذل المعروف أي أن تبذل، أن تفعل المأمورات. قال وكف الأذى. كف الأذى إيش يعني؟ أن لا تبذله، أن لا تفعله. الأذى هو المنكر، الأذى هو المنكر، وهو كل ما نهى الله عنه، وطلاقة الوجه. أن تبتأت وتبسمك في وجه أخيك صدق. فهذا من عقيدة أهل السنة. وكثير من إخواننا عفى الله عنا وعنهم ما تكاد تنظر في وجهه إلا والغضب يتطاير من وجهه. بعض الناس يعتقد أن الغضب وأن العبوس دلالة على الهيبة والوقار، يعني أنه إن كان وقورا مهيبا أنه يكون هكذا ما يبتسم، يعني هكذا يكون وقورا مهيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدق. فأقول العبوس على هذه الحال بهذه الطريقة هو جهل محض، هو جهل محض. وقال ابن القيم رحمه الله الدين كله خلق. انظروا كلامهم شرحا لحديث عائشة، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فإذا الذي يصلي هل الصلاة خلق؟ نعم هي خلق حسن. الصدق مع الناس خلق حسن، الوفاء بالعهد خلق حسن، تبسمك في وجه إخوانك خلق حسن، دين الجانب لأخيك المسلم خلق حسن. طيب الكذب خلق سيء، خلق سيء. إذا أجار خلق سيء، وعلى ذلك فقس. طيب ما هي أشرف الأخلاق؟ نسمع الآن. أشرف الأخلاق على الإطلاق؟ لا. خلق القرآن. ها؟ لا. نعم. كلمة مجملة. التوحيد. ما هو أسوأ الأخلاق؟ الشرك. واضح؟ طيب قال لاحظوا ما يذكر شيئا إلا يذكر دليله، وإن لم يذكر دليله نذكره نحن. قال ويندبون إلى أن تصل من قطعك، أي الرحم، إن قطعك رحمك صله. ذات النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ. من هو المكافئ؟ إن زارني فلان زرته، يعني وحدة بوحدة. لا، ليس هذا هو الواصل. الواصل الحقيقي إنما الواصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من إذا قطعت رحمه وصلها. إن هم قطعوه ومع ذلك إيش هو يصل. قال وتعطي من حرمك، إنسان حرمك حقك هل تمنعه حقه؟ لا. وتعفو عن من ظلمك، إنسان ظلمك فقدرت عليه. الآن يأتيك الشيطان، هذا ظلمك وكذا لا تعفو عنه، لا، من الخلق الحسن إن قدرت عليه أن تعفو عنه. وهذه الثلاثة كلها اجتمعت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عقبة بن عامر، وهو صحابي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عقبة بن عامر صل من قطعك وأعط من حرمك واعفو عمن ظلمك. ذكره الشيخ، خرجه الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة برقم 191. هذا الحديث صحيح، والشيخ الإسلام ذكر هذه العبارة وهي لفظ الحديث يا عقبة بن عامر صل من قطعك وأعط من حرمك واعفو عمن ظلمك. وكذلك يدل على هذا المعنى قول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. قطعوك صلهم، حرموك أعطهم، ظلموك اعف عنهم. قال ويأمرون ببر الوالدين، قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انتهى الآن؟ طيب نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله ونكتفي الآن بهذا القدر.